هذا يا محمد. هل يرد واحد يسأل ليش يشرب من الماء؟ ايش؟ لماذا لم يشرب من الماء؟ أول الله سبحانه وتعالى لا يشرب من الماء. هذه جعلها الله علامة على الصدق، أعطاهم العلامة، شرب من بريز ايش؟ ان الامر من عند الله وليس من عند طالوت. لا، هم من عند الله. طالوت يخبرهم لعلهم من نبيهم، لعلهم من نبيهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.